موجز إخباري تقدمه. أهلا بكم، دعا سيد أحمد حزيني. خربشات من حياة الرسول. ودادي وش تبقي نسناس؟ صباح سعيد صباح مبارك ونط صحرا رسول الله راه لقيتها هادي. صباح النم ليش جاي فارع عليا كري؟ سير طبل في التيسع زنزنتي لي ودني. راه بغينا غنجيو معاك شويه ديال الاجر سيد النبي، لعل وعسى نديرو شي رجيله في الجنه. الجنه؟ الى دخلتي انت الجنه اجينيكني، مزعطت الدنيا وبغي تاكل الفقاس مع النبيين والصديقين ودكشي. اجي انت بادا اديك النار كنتي دافعك الروس، دابا دافع جبا وجاي مورززني. غاسمح لي يا رسول الله، شنو بيتيني ندير؟ رمضان هذا والقضية نعسة والأزمة الاقتصادية، أما كاين لا بيع لا شرا والبشر وصل ليه للجدر، عاد زيدنا بالجوع والعطش النهار كامل، واش بغيتينا نوليو بحال سوريا؟ مشكلة هادي، واش غدير ليا محاضرة في 80 دليل؟ تهز من هنا ولا نعيط لك العمر؟ لا لا صافي صافي، هاني غادي في حالاتي. عيشة شنو بغيتي؟ دوري. قلب عليا خليني نعس، واش ضربك حمار الليل ولا مالك؟ ضربني داك الحمار ديال الطبال، فيقني دار لي الارارة. يلا دوري. فين دوري؟ قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راك صابح صايم زعما؟ وراني عارف، ولكن انا اكثر واحد في الجزيرة العربية اللي تيكونترولي الموتور، منجيبوش وخنبقى النار كامل تنشيت. يلا دوري سيتوبلي. يا قال لكم الله بعدو من شهوات الفرج والماكلة وانتم صايمين. انا رسول، عندي كارت بلونش من عند سيدي ربي. واش هاد الله خلى الكون والمجرات وخدام غير مع الحجر دسياتكم؟ مش طبادي، شكون قال لك هاد الشي بدا؟ ياك انت يما قالت سماع حفصة وسودة يما تتمشي عند دربك. قالها لي بابا، واللي ما فاتك بليلة يقدر يكون فاتك بحيلة. هادشي أبو بكر، ما كنتي تتجمع مع عمر كرة كنقول لك شكون وحاضي من الأهداف. يلا كوزي. وبلاتي تسنى نحيد ليكوش. أح على الشحيمة، ترمت يا عويشتي. استغفر الله العظيم، سربي شيت بالزربة راه فيا النعاس. الله، اشنا هادشي سخون؟ اويلي وجبتيه. تياش من جبتو بلادي؟ راه غير المادي هذاك. او بركه من الكذوب، شنو هاد المادي عاود تاني؟ داك اللي تيخرجت قبل من الماني ما كيبطلش الصيام. صافي تلاحيت ناسي، فيقيني للسحور. نام رسول الله بعد أن باشر عائشة ثم استيقظ في الصباح الباكر. شوفي شكون؟ شكون؟ قيس الأنصاري. شنو بغيتي؟ بغيت ندوي مع سيد النبي. دخل هو دابا يجي. قيس ازاي دير عندي على بنبر؟ جيت قصدك ونقصد الله رسول الله. استمع طلقني. راه غير لقيت مراتي ناعسه البارح في الليل وفيقتها وراك عارف. شنو عارف؟ من هذا؟ و حويتها. ودادي ياك مراتك شكون غادي يكويها؟ انا ياك الله قال لينا الا نعسنا مور العشاء في رمضان وضربتنا الفيقه ممنوع علينا ناكلو ولا نحويو. ويلي كيفاش ويلي؟ بلات مرقيله رسول الله، راه كاع الصحابه ما عجبهمش الحال وصيفطوني باش نهضر معاك. صافي انا نشوف مع السحاب. انا ندعي الله في الصاله ينزل شي ايه. يتوب عليك رسول الله. نشوف جهاز نقصيها قبل ما نخرج. ويدي مكي ما يتكال ربي دعيش بعد ما يتكال. شنو هادي؟ لاز حليب رداع. شنو كدير؟ أويلي واش ما صايمش؟ وصبحت مريض شوية. وين كنتم مردا وديك ولا سفارو فعدتون من دوك الأيام الأخر؟ فاش كنتي تتحوي ما كنتش مريض. بغيت دابا حليبة ديالي ولا نفضحك مع حفصة؟ لا عندك صافي أنا نخلص نجيب لك سيريلك. ما سوقيش أنا بغيته دابا. وصافي ولكن بلاتي انتي ليش ما صايمش؟ مازال ما حقش عليا. اوه ياك عندك 9 سنين. اه والبنات قدي راهم نورمالمون كيقراو في الثالث وكيتعلموا جدول الضرب. ثالث؟ انتي نورمالمون على حساب التقويم السلعومي خاصك تكوني في الباك. لحقاش البنات في الجزيرة العرب كيبزلوا على 6 سنين وتيزغبوا على 9 سنين بعوامل التعرية والانحباس الحراري والانكماش الطبقات التكتونية وصندوق الأزمة وديك سديد صندوق النقد الدولي. هذيك الهضرة اللي كتنعس بها الحوالة في الجامع ما خداماش معايا. ديتيني أبو 20 كنت مازال صغيرة تلعب الزعلولة أنا وصفوان وغير تقوقو بزاز لي فاش كملت 9 سنين وانت تزير الوالد باش تدخل بيا وتغتصبني. واش ما كتحشمش على عراضك؟ فعمرك 54 عام قدك قد الوالد وكتحوي فيا أنا مازال حتى ما بلغت. ضيعتيني في الطفولة ديالي ورزيتيني في شبابي. دعيتك لله رسول الله. واخا ما تبلغيش سيدي ربي قال لينا هانيا نتزوجوا بالله الا ما يحيضنا وانا ما درت غير اللي قال لي الله. وزيدون شكون بحالك؟ فعمرك 9 سنين والناس كيعيطوا لك امنا عائشه. راه شرف كبير. اش من شرف تدوي عليه؟ نهار جا عمر وبابا خطبوا بنتك ما كانش ديك الساعه لا الا ما يحيضن. واللي فات مات. ما تقلقيش عويشتي راكي عارفة باللي انتي أعز ما عندي. انتي هي عمري انتي هي مافي وارسي تشيتا قبل ما نخرج. تشيتا؟ انا بغيت لك تشتيتا والله لا دقتي العسيلة. نبغيك عيسى ونموت عليك. ادي سيرت حياتي وزبي تمنيت نسيت ماك غير انتي. اصير تقود ترغم من امك. عيشة ايكو ديمو. خرج رسول الله غاضبا ساخطا كاعيا مشركا مدمرا مخروقا مفشلخا مخمجا محرودا مسلوطا محكوكا مشتتا مدقدقا منكوحا. وانوصيك وايقت يا زبي، شن باتوا هنا؟ خرج رسول الله حزينا إلى بيت علي. مرحبا بكم العشران، الدار داركم، خذوا راحتكم. السلام عليكم. وعليكم الخرا، اش هاد الريحة ديال الجبن خارجة من فمك؟ نورمال، راني صايم والريحة فمي أحب إلى الله من رائحة المسك. كا ولا ما كا أخويا محمد؟ وهي خا ولا ما خا أخي بوبك، ريحتك زايدة خاخة شوي. مصحب ليش هاد مدومة للدرجة خاي بوبكر؟ على ما ربكم انتوما ما صايمينش؟ نصومو؟ مالنا كناكلو التبن؟ الصيام راه غير على بواجدة والدوزيام حلو باش يشدو الصف مور الرسول بنظام وانتظام. انت زعما راك قرايدي والرسول تا هو ما صايمش؟ انا تنفرق غير الحريرة على الصائمين تحت الرئاية السامية ديال جلالتي. نصيك شا واش من الخرباشة العكاشة؟ ياك ما باغي تشفي بينا المسلمين والعياشة. واش باغي تشري علينا ولا كيفاش؟ صيروا معنا الخوت، انا غادي نرجع السينتا. والرسول تا هو ما صايمش؟ انا تنفرق غير الحريرة على الصائمين. ولاد الحرام، وانا من نيتي كنسمع في محمد كيبقى على الناس صوموا تصحوا وباللي الصيام مزيان للصحة. قلت داكشي راه بصح. واش من صوموا تصحوا؟ واش من صحة بقات لك تتريح نهار كامل تحت 50 درجة ديال الحرارة بالجوع والعطش؟ راك لاويك يولو حجرة. شوف اخاي بوبكر، باش نكونوا واضحين، راه رمضان غير قالب باش نطوعوا به الهيش مايش داخل في السيستم ديال غسيل الدماغ اللي خدامين به، بحال داكشي ديال الميليتار. ميليتار؟ كيفاش؟ دابا عمرك سولتي راسك علاش ديما الدوزيام حلو خصو يفيق في الصباح بكري ويضرب تراكسيون ويحسن ويوقف يحيي العالم يوميا بور توجور حياته كامله؟ لا علاش؟ باش يبقى ديما تحت الطاعة ديال الكولونيل في داكشي الصغير، والنهار يعول عليه في داكشي الكبير بحال شي حرب ولا شي لعبة ما يهربش، غيكون مروض بحال الحمار شاشار رارة. يعني دابا كاع عاد الناس اللي تيصوموا ويصليو غير حمير؟ بيان سور، راه خاص المنطيح يفيق في الصباح ويصلي الفجر ويعاود يجي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويزيد على النوافل باش نهار يعول عليه الرسول يمشي يحارب معاه ويسرق القوافل يبقى بحال البهيمه حتى يزمر اسرافيل. ودابا بقيتو عطينا الهضره وخليتو محمد تيضرب بلونجوارات في الطبسيل غير بوحدو، راه دخل في الكتف طول وعرض. نورمال، واش نخلي الماكله تبرد؟ كملوا راني تنتسنت ليكم. انا دابا بغيت غير نعرف منين جاتكم هاد الفكره ديال رمضان ولا الصالحه؟ ده يا ربو هو مول الفكره. اش من ديحية فين ما توقعت للسقاف ديحية؟ عقلتي فاش مشيتي المدينة ولقيتي دوك اليهود بغيتي تدعيهم للإسلام ولقيتيهم كيصوموا ومشيتي معاهم اختارة وزرفوك؟ ما عقلتيش واقيلا؟ انا غنفكرك. خوتي اليهود، ياك نتوما أهل الكتاب عارفين الإسلام هو دين الحق. الإسلام هو دين الخرق. سير لنت أمك سير. أودي أودي على رسول الله، هكا تتهضر مع الناس باش تقنعهم يدخلوا للإسلام؟ أنت رسول أنت؟ شكون أنت بات؟ اللي حواء. أنا شمعون بن حواي كبير قبيلة بني خرطان. بني خرطان قبيلة جديدة هادي؟ وأنت هاد حطك الكار من مكة، نورمال ما تعرفهاش. قول لي كيفاش هاد الإسلام؟ الإسلام هو تشهد أن ما كاين حتى شي إله من غير الله وأنا رسول، وتصلي 5 المرات في النهار وتدور معنا مرة مرة. هادشي عندك ناقص أزبي. ناقص؟ نورمال، كاع الديانات عندهم واحد الوقيته كيصوموا فيها، انت ما عندك والو، كي درتي ليها؟ ومازال ما نزلش الوحي كامل. هذيك الهضره ديال الوحي معطل، طلعها معاك. شوف السي، بغيتي تصوب دين مقاد زيد الصيام وزيد الحج. شوف خوتك الصابئه تيصوموا شهر، والحنفيين بحال عمامك كيصوموا حتى هما شهر، المسيحيين حتى هما، وحتى حنايا اليهود. عندك الحق سميع، ولكن كيفاش تتصوموا نتوما؟ حنا عندنا نهار واحد ما تناكلوش فيه من الغروب ديال الشمس حتى الغروب ديال الشمس في النهار التالي. واش انا غنضرب هاد السيف 30 وغنفوتكم كاملين؟ الا قالوا عليك حميده راك فعلا حميده، دير لهم بعدا غير من الفجر للغروب. راه الا ضربتي الصيام ديالنا في 30 الحمير اللي تابعينك غيموتوا بالجوع والعطش. فوالا 30 يوم من الفجر للمغرب كل شي زازلوس. واخا واخا راك يا رحمار. سمع، راه كاين دول فيها الشمس 24 ساعه ما كتغبرش. فين هاد البلاصه؟ خرجتك البوجادي. وكان خاصني ضروري نكمل الدين، واش بغيتو اليهود يضحكوا علينا؟ والخوت محمد راح فر داك الكتف وزرب على القشاوش والبلول اباليو. بسم الله. لا لا غير كولو بالصحه، انا مازال ما متيقش. كتبقى في يا اخا بوكر، كون ما عرضتش عليك عليك ورا دابا جالس ودارك صايم قايم بحال البايم. يا شفتي دابا مدوزين بيا النهار. غير مقشبين معاك اصاحبي ما تكاش. او مارتا هو كون ما سيناش معنا في الفرقه كره لقيتي شاده ترمضينا في السوق، لقات هو من هذوك اللي كينوضوا الصداعه باش يشعلوا كار. كوراني ذبحت ربك اخي عالي، انت ومحمد كول اخي بكر على حسابي، راك عنيق على رقبتك. مالك القلاوي مرعود؟ وشوف محمد كيتي اون في التبصيل غادي يبان لك الاسلام كامل غير تمثيل. اما درتي فيها ما يصلح اخي عالي، علاش ما مشيش معاك شي قريعات ديال البعير بولا باش نتقرعوا الكتف؟ واش حنا جايبين هادشي غير بالتخبيه وانت كتشرط باش تمشي لدارك تقرعوا ولا خراه؟ انت كاع شكون داير فيك؟ اولي ما واش من والي ما دابا علي. نودو الدراري مشيو نصليو باش ما نعيقوش على الكاميكاز. وزارة التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرار رسمي سنة 1972 بإنهاء اعتماد نظرية داروين كنظرية علمية، وبالتالي توقيف تدريسها في مادة البيولوجيا. لا شك بالتبع حسب النصوص الدينية الشريفة أنه ابن القحبة. انتهى رسول الله من صلاة الظهر فإذا بالصحابة ينادونه. رسول الله رسول الله. مالكم أولاد القحاب جايين كتجاراو؟ خليوا الرسول يدير الدعاء وانتم كتنقزوا عليه بحال الجراد. واش فراسكم واحد القضية؟ إلا بقيتوا جالسين في الجامع مول الصالة ما تتهدروش، الملائكة كتبقى قدامكم. ويكلتي لنا ديك النار باللي حتى هما كيصليو في السماء. لا لا هادوك راه ماشي هادوك. شنو بغيتو دابا؟ هضر سربي. راه جا عند قيس في الصباح راه قال لك شنو واقع، ما كاين لاش نبقاو نعاودو في الهضره. وشوف لينا الحل يا رسول الله، راه هادشي بزاف، راه نصبروا على كلشي الا الحوا. صافي خليو الرسول دابا، الى جاء الوحي غادي يقولها لكم. يلا قودوا من هنا. وا عمر وما تبقاش تخسر الهضره في الجامع، واش بغيتي تجبد صداع بين الناس ولا حتى هما تيخسروا الهضره هنا؟ يلا ندخلوا للدار ندويو في هادشي. هالي جيب دحيه معاك وخلطوا علينا. علاه ما كاينش عيشه بنتي في الدار؟ لا راه كنت كاعيه قبيله، مشات تبدل الجو عند حفصه وسودة. وغير سلك راك عارفها مازال صغيره وبلاها الحب. اتونسيون شي نهار غادي تفسد ليها الاخلاق ديال هذيك الخانزه ديال سودة. التحق علي ودحية بالصحابة في بيت رسول الله. ومحمد علاش ما قلتيش لينا بلي جا عندك داك خينا في الصباح؟ اش غادي يقول لك صاحبي؟ على ما شتيش كان مشغول خاشي في مفضلع. محمد ما تدورش بيه، نهار اللي يكون كياكل في شي ضلعة عوجة ونهار اللي يكون كياكل في شي ضلعة مسقمة. اللي نال ربيب ربكم بركة من تدوار السمطة. شنو نديرو في هاد اللعيبة ديال الحوا مرلاسة؟ ما عندنا ما نديرو، الناس طالعة عليها القردة للراس، خاصنا نتنازلو عليها. أطبس شغليها العين في هادي، لاش دايرين تخربيقة بحال هادي ما عندها حتى شي معنى. هاد القالب كان كيدير محمد فاش كانت كتوصل النوبة ديال داك الديناصور السوداء وما كانش كيبغي يحويها، ودار هاد اللعيبة هادي بلا خبارنا. فاش ما كيدخل لدارها في رمضان كينعس كيقول ليها صافي مشات ما نقدرش نقيسك. ما كيعياش من البلانات، انا راه لصق ليا بنته وحكم عليا بالمؤبد، ما عمري نتزوج عليها. كيسحاب ليه والد ميس قريش. نورمال، انا رسول وهاديك بنتي راه عندك ساره في التزوج بيها، وراه عندها طبون ديال الحرلي. عندها طبون ديال الحور البابه. اش كتقمقم تما؟ والو اداوي خاوي. شتي محمد، شي نهار غادي يحصلوا لابس حوايج عيشه اللي عنده وغادي يدير شي ايه غير باش ما يضحك عليه حتى شي واحد. عندك غير فاش يديرها خاي بوبكر ومعاه نتانيا دغيا كتيق، نلقاوك حتى انت لابس شي سليب بروز ديال ام رومان والسوتيان ديال حنان وخارج كتغوت خاصك البنان. مصيبتي، واش غادي تلقاو لنا الحل ولا غادي تنوض روينا بالناس؟ ما كاين حتى شي حل من غير اننا نديرو شي ايه نانوليو فيها هاد الشيء هذا، ننسخوها. عاوتاني اللعيبة ديال الناس يخو المنسوخ. هي صراحة تجي في الودن زوينة الناس يخ المنسوخ داكشي في شكال، ولكن راه هادي هي شلاضة الخوت، تديرو الميزاجور وتتخليو الفيرسيون القديمة. لاش زعما واش باغينا تعمرو الكتاب؟ كيف غاديرو مع المسلمين؟ غادي تقولو ليهم راه الله تيتكيف جوان تتبان لي في شي آية كينيش عليها وتيجيب شي وحدة العكس ديالها ولكن تيخلي اللي كانت؟ راه الحماق هذا، الله يحرق دين رب وتفكير عندكم في الدوار. بركة من الفلسفة هي اللي بقاتلك، اللي قال شي حاجة نقطعو الرب لسانه. ياك اخي دحية صيب شي آية. اخي دحية صيب الآية راه باينة. دابا تقدروا تنكحوا مراواتكم في الليلة ديال رمضان. الله كان الله عارف، الله كان عارف انكم غير كنتو تتكذبوا على راسكم، ودابا راه تابع ليكم وعفى عليكم. دابا طحان كاين حتى شي مشكل وديروا مع الله زوين وكلوا وشربوا، تيبان لكم الخيط الابيض من الخيط الكحل ديال الفجر، وكملوا الصيام ديالكم حتى الليل، وما ديروش معهم شي حاجه الا كنتو معتكفين في الجوامع. هذه هي الحدود ديال الله، ما تقربوش ليها. والله راه تيوريكم الايات ديالو وهادي باش تامنوا وتكونوا مزيانين. صافي سير قولها للناس في العصر باش يفرحوا. اجتمعت عائشه بسوده وحفصه لاعداد الفطور لرسول الله. اش بان لك عيشه نديرو الحريره؟ راها عزيزه على رسول الله. محمد ديري ليه اللي درتي خشي في وجهه. اعطيني هذيك الكسرونه وحكي معك مطيشه. هي الكسرونه. مالكي شفتك طالعه عليك القرده؟ و اللي مزوجة بمحمد راه الغوريلا طلع ليها ماشي غير القردة. وراني عارفة هاد رمضان خرج فينا كاملين، ما بقينا لا كناكلو لا كنشربو، وزاد كملها وجملها قال لك حتى شهوة الفرج نساوها. علا فين عمر محمد نسى شهوة الفرج؟ انا بعدا كنطيح دودة مور العشاء، ما كيقيسني ما والو. ياك ما يكون كيدير داك الكينة ديال النعاس. شنو هي هادي؟ واحد الكينة كتجيب النعاس، جابها لي داك راس البولة المحروقة ديال بلال من الحباسة. اويلي علاش كيجيبها للرسول؟ ياك ما محمقه شي وحده ومخليه بلا نعاس. الا كيديرها لسودة باش تنعس وتيجي لعندي. ويلي وفين يكون كيمشي في نوبتي؟ هاديك النهار جا لعندي في نوبتك صحاب لي غانتي اللي جريتي عليه. نجري عليه؟ انتي تشبعي حوا وحنا نشربو الدواء. انا ما بقيتش حامله نعطيه، او عيق بزاف ما كيسالي لا ليل لا نهار. ما تقوليش ليا كيشرشمك حتى بالنهار. ديك النهار كنا جالسين اختي قال لك نوض حيدي البيجاما، صحابي شرا لي كسوه جديده حتى بدا كيبوس. قلت ليه اش كدير الراجل راك صايم؟ قال لي ومن بعد راني رسول. وانتي اللي جات معاك؟ انا راه الحوان نسيت كيف داير الخريطه ديال طبوني تشوهات ودخل شي فشي. وبقيت وعاطينها الهضره تما ونسيتو داك الحيره فوق العافيه. راه ماشي بزاف باش شعلنا عليها. نكمل لك حفصه سمعيني، قال لك لا لا اللي حرام غير تخشيز في الطبون، اي حاجه اخرى حلال. راه تيقول لي حيدي ليزار وديري على طبونك، وكيبدا يخشي الدنجره ديالو مع ليزار فيا. ويلي ياك قال لينا قال ليه الله حرام تحوي عيالاتكم بالنهار في رمضان، واخدي دير هذا. ويه راه مره كيبدا يسطب وشي يتقدم الباب، مره كيعلقني ويكتفني من يدي مع السقف، وكيبدا يسم في طبوني وكفت عليا. ولاني ولد القحبه هذا. انا ريدين منكم شحال فيكم ديال التبعكيك، نتوما عايشين الحياه وكما سطرة، وانا نشرب الكينه ونخشي خيزو خطره خطره. ويلا امي سوده واش محمد ما تيحويكش؟ وعام هادي يا بنتي ما كليت الباقيط، راه كان غيطلقني ويلوحني للزنقه كل ما سمحتش بحقي وخليت لك ليلتي. ايوا الله يصبرك امي سوده، ما بقى لك والو تموتي وارى برا في الجنه. راه داكشي باش مصبرني حتى هو ولد الكلبه، قال لك سيدي ربي غادي يبعثني زينه ومسراره شابه، وداك الساعه ما كاين غير الحوا والزابه. سوده قبلي معاك هذيك الحريره، انا هنوجد الطبله انا وعيشه. مسكينه راه ما عرفاش محمد يكون عنده كتر من 72 قحبه في الجنه، وزيد عليهم حنانيت عمرو يسالي ليها. وبقات فيا مسكينه، واش نعطيوها داك الديلدو اللي صاوبنا ديك النهار من جود الماعز؟ واسكتي غتفضحينا، تصدق واصله الهضره لمحمد؟ راه سمعتي يمكن حرموا على العيالات، قال لهم اللي بغات تحوى وما لقاتش تصوم. انا بان ليا هاد الله هذا فين ما تحرك الزب ديال محمد كيتحرك معاه. راه بيناتهم غير نقطه وحده نيت، الرب والزب. خربشات من حياة الرسول.